الحمد لله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ونحن في ضيافة شيخنا الشيخ مصطفى بن عدوي في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن ينفع به وأن يمتعنا بعلمه وأن يبارك في جهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى نتعرض لآيات من كتاب الله عز وجل، هذه الآيات يظهر بينها التعارض، وهي المعروفة باسم الناسخ والمنسوخ. وفي خواتيم سورة الأنفال قول الله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه الآية جاء في ختامها قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهل هذا نسخ واضح أم أن هناك تأويل لهذه الآيات؟ وعفوا شيخنا، يعني هذه الآيات لم يأتي فيها أمر مباشر، جاءت بصيغة الخبر، فهل هذا الخبر يحمل معنى الأمر فيكون الكلام وجيها في النسخ أو لا؟ بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك والسامعين جميعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الآية التي ذكرها أخونا الشيخ نور حفظه الله يقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد يغلب كم؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، الواحد أيضا 10. من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إخبار أو أمر؟ للآن إذا نظرنا سنقول إنه إخبار، إنه إخبار. لكن قوله تعالى حرض المؤمنين على القتال قد يكون مقويا لوجهة من قال أنه أمر. لكن إذا ذكرنا الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فتفيد الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد يغلب كم؟ 2. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فالواحد يغلب 2. فمن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم نفهم أن هناك تكليف كان ملزما قبل هذا، لأن التخفيف لا يأتي إلا بعد تجديد شدة، ومن ثم جاء بعدها تخفيف. فلذا قال جمهور العلماء: كان المسلمون بعد فرض القتال عليهم مأمورون بملاحقة أهل الكفر، إن كان المسلمون 10 عدد الكفار، إن كانوا 100 يطاردوا 1000 أو يطلبوا 1000 من المشركين، وإن كانوا 20 يطاردوا 200، يعني الواحد 10. لكن هذا كان جهدا ثقيلا على أهل الإسلام، نحن 100 والعدو 1000، صحيح وعد من الله أننا ننتصر، لكن هذا الانتصار سيتأتى أو الوعد به إذا كانت الفئة صابرة وقوية، والصابرة تعاني ما تعانيه. فجاء بعد ذلك تخفيف، التخفيف بماذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني بعد أن كنتم مأمورون أن ينازل العشرة منكم مئة أو ينازل المئة منكم ألف ويطالبوهم ويقاتلوهم، رأينا ذلك أو علم أن ذلك شاق عليكم، والله يعلم قبل ومن بعد. فلما كان شاقا عليكم رفعنا عنكم الإلزام بملاحقة العشرة منكم للمئة، وقلنا لا، عشرة يلاحقه عشرين، مئة يلاحقه مئتين، ألف يلاحقه ألفين. فهذا الذي حمل كثيرين من العلماء ومن الجمهور على أن يقولوا إن هناك نسخ، وقد يأتي الخبر ويتضمن النسخ. صحيح أن العلماء قالوا لا نسخ في الأخبار، يعني الأخبار ليس فيها نسخ، مثلا قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. لن تأتي آيات تقول لا ذو القرنين ما عمل كده ولا كان في ذو القرنين، ما فيش كده، الأخبار ليس فيها نسخ. ولكن أحيانا كما هو معلوم أن الخبر قد يتضمن أمرا أو يتضمن نهيا، ومثل لذلك بقول الله تعالى في سورة الحج ومن دخله، أو في سورة الأمران ومن دخله كان آمنا. فهذا خبر يخبر الله أن من دخل الحرم كان آمنا، فيأتي واحد يقول كيف هذا وأنا أطوف وذهب قبل الحجر الأسود قطع جيبي وسرقت، كيف من دخله كان آمنا؟ فنقول إن الله قال ومن دخله كان آمنا كخبر، ومعناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، فهو خبر يقتضي الأمر، يا جماعة من دخل المسجد، من دخل المسجد فليصمت، أو من دخل المسجد ينبغي أن يكون صامتا، من دخل المسجد ينبغي أن يكون عفوا خاشعا. لكن واحد معناه إلزموا الخشوع إذا دخلتم المسجد، فالخبر قد يتضمن أمرا أو قد يتضمن نهيا أو قد يتضمن إباحة. لذلك اختلف على سبيل المثال كما سيأتي إن شاء الله في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وسيأتي الحديث عنها، السكر الخمر أو ليس الخمر. فمن العلماء من قال هذا خبر يخبر الله أننا نتخذ من ثمرات النخيل والأعناب ما هو سكر ورزق حسن، فكيف يكون هناك نسخ لها؟ فالجواب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا أن هذا خبر يقتضي أمرا بالإباحة، أمر إباحة يقتضي الإباحة، فالإباحة التي نسخت ليس الخبر الذي نسخ. ففي هذا الباب باب الآن خفف الله عنكم، وكما هو واضح وجلي أن كلمة الآن خفف تفهم أن هناك تكليف كان شاقا فخففه الله إلى ما هو أيسر منه. ولذلك يقول علماؤنا وأئمتنا رحمة الله تعالى عليهم، يقول الأئمة والعلماء رحمة الله تعالى عليهم، يستنبط من الآية فقه للجهاد، لا تكن كمن يقول إن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فأنا سأقاتل الصين الشعبية ولو كنت واحد. ما يتصور أن الآية هذه تضبطنا، هذه الآية تضبطنا والله أعلم. يبقى النظر هل الآية بعد ذلك منسوخة بآية السيف أو ليست منسوخة بآية السيف، فسيأتي التفصيل عليها في آية السيف إن شاء الله. وعليكم السلام. غزوة مؤتة النسبة والتناسب في غزوة مؤتة لم يكن معلوما العدد قبل الذهاب، إنما خرج خالد أو عفوا جعفر وابن رواحة وزيد في سرية من السرايا كالسرايا التي كانت تبعث، فوجئوا أن الروم تألمت بضجها وضجيجها واستنفرت كل قبائل العرب ضد كل قبائل العرب المشركة ضد رسول الله. فوجئوا بذلك. وأيضا ما عندنا ما يثبت أن غزوة مؤتة كانت قبل نزول آية التخفيف. شيخنا بقى خلاص حتى ولو كان عدد معلوم هم قتال دفع قد يأخذوا بالعزيمة، ولكن هم ممنوعون من الفرار إذا كان عددهم على النصف من العدو، لكن إن لا يلزمهم إن كانوا أكثر من ذلك، ولكن إن فعلوا فهذه عزيمة ولهم عليها الأجر. أنا خايف من شيء يا شيخ نور في هذا الباب، أخشى من شيء في كلامك. فإذا كنا نحن مثلا 10 أو 100 وعدونا 300 وبدأ القتال، قدر الله اللقاء، هل نفر أو نصمد؟ فإذا جئت أقول نفر، فعندنا الآية المخيفة التي تراهب من الفرار من الزحف. فهل هذا في ابتداء القتال وإنشائه أم إذا التحمت الصفوف؟ يعني هل إذا كنا 100 لنا أن نتحيز ولا نطلب عدونا؟ إذا كان العدو 300 لنا أن نتحيز ولا نطلب عدونا، لكن إن فرض علينا القتال ودهمنا العدو أو دخل بلادنا وعددنا أقل من عدد العدو، هل يسوغ لنا الفرار أو أننا أمام آية أخرى وكبيرة من المهلكات، وهي يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فهل نصمد أو هل يسوغ لك أن تقول لهم أكثر مني الضعف أفر وقد وقع الاصطدام؟ أظن المقامات ستختلف حتما، ستفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. وحديث علمائنا في الآية المذكورة متعلق بجهاد الطلب، ليس متعلقا بجهاد الدفع، ليس متعلقا بجهاد الدفع، والله أعلم. الله يبارك فيك. نعم، غزوة الأحزاب كالدفع، وكان أقل المسلمون كانوا قلة قليلة، كانوا قلة قليلة، والمشركون من كل صوب وحدب مطوقون المدينة، ومع ذلك ثبتوا. بل ذكر الله المنافقين بشر، المنافقون لما ذكرهم الله ذكرهم بشر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أنك تأمر الجيش بالفرار والانسحاب والعدو داهم الكبيرة أمامنا ترهب. صح، تفضل. الله يبارك فيك شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا في ختام هذه السورة الكريمة وفي تعليم الجهاد في هذه السورة أيضا، يقول ربنا جل في علاه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. زعم بعض أهل العلم أن هذه منسوخة، لأن أحوال المسلمين بعد ذلك أنهم كانوا يتخذون الأسارة، بل وفي قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهناك من النقولات وأحوال أنه كان يتخذ الأسارة، فهل في هذه الآية نسخ؟ لا، يعني إذا قلنا إن قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فستكون مؤقتة، إذا أثخن في الأرض جاز له اتخاذ الأسرى، فلا إشكال إذا أولناها بهذا التأويل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يكثر من القتل، فمعناه إذا أكثر من القتل وأثخن العدو، يعني أهمد العدو، أسكن العدو وأصبح العدو لا يستطيع الحراك من شدة ما به من الجراح، حينئذ يأخذ الأسرى، للنبي أن يأخذ الأسرى. فإذا قلنا بظاهرها فلا نسخ إذن، لأن المسلمون يتطلب أمرهم اتخاذ أسرى من الكفار لمبادلة الكفار بأسرى المسلمين. يعني عندنا في شريعتنا فكاك الأسير، نحن ملزمون بفكاك الأسير، كما قال علي وسئل: هل عندكم شيء يا علي خصكم النبي به غير المسلمين؟ قال: ما عندنا شيء إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قال: وماذا في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير وشيء من العقل، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فذكر أمور منها فكاك الأسير. فإذا كنت أنا ملزم بفكاك الأسير ولن يتأتى لي أن أفك أسيري إلا إذا أخذت أسرى للمبادلة، فلن يكون ثم نسخ إذا قلت إن المقامات تتنوع. إذا كان لي أسرى يختلف عما إذا لم يكن لي أسرى، هل أنا أسخنت في الأرض أم لم أسخن في الأرض؟ من هذا الباب، والله أعلم. وعليكم الشيخ. وعليكم. انتقل بارك الله فيكم إلى سورة براءة. وتحدثنا مرارا في الحلقات الماضية عن آية السيف ويتنسخ آيات، وذكر بعض المؤلفين في هذا الباب أن آية السيف نسخت آيات كثيرة. فمعنا في أول ما يذكر في هذه السورة آية من آيات السيف، وهي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ما المقصود بالأشهر الحرم؟ وما هو الوقت هذا؟ وهل هذا الوقت ينقض كل عهد بين المسلمين وبين المشركين؟ وما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن الحديث عن هذه الآية، ووجوه العلماء فيها عن الحديث عنها، فهو يستلزم وقتا طويلا، وقتا طويلا في الحديث، أخشى أن يضيق المقام عنه في هذا الصدد. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أما الحديث عنها وعن تفاصيلها وعن المعنيين وعن الذين كانت لهم عهود سابقة مع رسول الله، فظن يا شيخ نور أن الحديث سيطول، فأرجو أن يفرد لها درس مستقل. أما ما سألت عنه اختصارا هو قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فالعلماء فيها قولان، أشهرهما أشهر التسيير الأربعة، إذ الله قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فهذه الأربعة متصلة. أما الأشهر الحرم ليست متصلة، المتصل من الأشهر الحرم ثلاث متواليات وبعدها بأشهر طويلة يأتي رجب، فعندنا ذو القعدة، ذو الحجة، شهر المحرم، بعدها فراغ من الأشهر الحرم إلى أن يأتي رجب. فلذلك قويت وجهة من قال إن المراد بأشهر التسيير الأربعة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أشهر التسيير الأربعة التي رخص الله فيها المشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأمر عليا أن ينادي في الناس ببراءة بما طلع هذه السورة بعد أن أرسل أبا بكر وأتبعه بعلي. فالحديث عنها إذا أذنت لي سيطول، لأن هي العمدة في باب القتال، ونحن أمام فئات من المسلمين، فئات من المسلمين لا يعون معنى الجهاد، وفئات من المسلمين تخاذلت عن الجهاد وأصبحت مثلا الشهادة الدكتوراه مثلا لا تعطى لشخص في هذا الصدد إلا إذا كان يكتب بما يتوافق مع سياسات البلاد أمام المستضعفين. نحن أمام قوم من أهل الإسلام نفوا جهاد الطلب تماما، وهاجموا من يقول بجهاد الطلب، وأحب أن يظهروا أمام الغرب الكافر بصورة ترضي، لا ترضي الله إنما ترضي الغرب الكافر مع كفره، فأطافقوا يتكلمون ويقولون ليس في الباب جهاد طلب، وليس عندنا في الإسلام جهاد طلب، إنما هذا جهاد لتأمين فقط الدعاة إلى الله ولإزاحة من يؤذون الدعاة إلى الله ومن يؤذون المسلمين، فنفوا جهاد الطلب وأثبتوا جهاد الدفع. فالمسألة ذات شجون كما يقولون، ولها تداخلات من وجوه عدة، فالمقام سيطول في الحديث عنها، ومن حق كتاب ربنا علينا أن نليه شيئا من الاهتمام الذي نستطيعه. أما أن نجمل القول إجمالا في مقام يحتاج إلى تفصيل، تفصيل أولا لإفهام الناس معنى آية السيف، تفصيل لإفهام إخواننا لتفهيم المستضعفين الذين شذوا عن الطريق طريق الحق والصواب، لفهمهم أنهم شذوا في فهمهم لآية السيف، تفهيم للذين انهزموا أمام الغرب الكافر كيفية الجمع بين الآية وبين غيرها من الآيات، توجيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أيضا إجابة على سؤال هل الإسلام انتشر بالسيف أم لم ينتشر بالسيف، فكل هذا شجون وبيان محاسن الشريعة كما تفضلت في هذا الصدد. وما الحال إذا لم يستطع المسلمون إقامة أمر من أمور الله كلفهم الله به؟ ما العمل إذا عجزنا عن امتثال أمر أمرنا الله به؟ هل نبيد خضراءنا أو نصبر إلى أن ييسر الله، أن يعيننا الله على فعل المأمور به؟ فكلها مسائل تحتاج إلى تحرير في وقت أوسع، فلعلها ترجع تفضلا منك وليتك معنا في الدرس القادم، لأنك بدأتها فتنتهي منها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك شيخ نور، وحفظك الله وزادك أدبا وحسن خلق، ونشكر إخواننا بعد شكر الله. ومعنا الأخ الشيخ علاء الطحان على مشارف رمضان والطمور تتوق النفوس إليها، فجلسنا معه مجلسا أو مجلسين في الطمور، فيعتبر مجلس ثالث لأننا على مشارف شهر رمضان وشهر تمر أيضا ورطبات، فسامحنا يا شيخ علاء لأننا سنشتري تمرا إلا إذا تفضلت علينا سنشتري تمرا، فنريد أن تنصحنا في هذا الصدد وشيء من أحكام التمر. بارك الله فيك، تناقشه أنت، خذ ناقشه أنت، الله يكرمك، تفضل يا شيخ علاء.